وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 91 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين، ونعود لنتمم الحديث عن الحديث الذي كنا بصدد شرحه، وهو الذي ترويه عائشة رضي الله عنها. قالت: إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يشترط عليه إلا أسامة بن زيد حذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. قيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الحديث متفق عليه، أي من رواية البخاري ومسلم. شرحنا هذا الحديث أو أكثره في الدرس الماضي، ووقفنا وقفة طويلة إجمالا عند قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. أي أن الأمم التي قامت لها حضارة باذخة سادت وضربت بظهورها في الأرض، ثم إنها بادت بعد ذلك، ما بادت وهلكت بسبب ضعف مادي، أو بسبب أن دولة أقوى منها تغلبت عليها، ولكن بسبب فساد استشرى في داخلها. والفساد المهلك بالنسبة للأمم والدول هو الذي يشبه السرطان بالنسبة للشخص الفرد. هذا الفساد يتمثل في أن لا يكون القانون أو أن لا تكون الشرعة لها السيادة المطلقة. عندما تكون السيادة للشرعة أو للقانون المنفذ، فحتى لو كان هنالك شيء من الضعف، الضعف يتحول شيئا فشيئا إلى قوة. ولكن الذي يهلك دائما المجتمعات هو المحسوبية التي تستشري فتتغلب على قدسية الشريعة، وتتغلب على قدسية القوانين. هذه المحسوبية أو المحسوبيات عندما تنتشر ثم تنتشر تشل فاعلية القوانين، وإذا شلت فاعلية القوانين والشرع، والقوانين هي عين العدالة الساهرة، فالعدالة عندئذ تختفي ويظهر في مكانها الظلم. وإذا ظهر الظلم امتلأت القلوب بالأحقاد والضغائن، فتفككت عرى المجتمع، وعندئذ يهلك هذا المجتمع وتديد هذه الحضارة بعد أن سادت. هذا الكلام ذكرناه آنذاك، وهذا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبهنا إلى أن الأمم السابقة البائدة ما بادت إلا لهذا، وكأنه يقول لنا: فإياكم أن تسيروا سيرتهم، وأن لا تعتبروا بما حل بهم فتهلكوا كما هلكت تلك الجماعات. وما أظن أننا بحاجة إلى أن نعود فنكرر هذا الكلام الذي ذكرناه، وأعتقد أننا نجد مصداقا ما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام في حياتنا اليوم. ثم قلنا إن هنالك من يتأثر أو يضيق ذرعا أو يشمئز من الحدود التي شرعها الله عز وجل وبينها في محكم كتابه، سواء كانت هذه الحدود حد سرقة أو حد خمرة أو حد زنا أو أي حد من الحدود، والحدود كلها لا تزيد على 5 حدود، والعقوبات الأخرى كلها عقوبات تعزيرية، يعني لم يحددها الشارع وإنما وكل تحديدها إلى القاضي أو إلى الدولة. فيقول قائلهم إن قطع يد السارق فيه شيء من القسوة، أو ربما قالوا فيها في ذلك كل القسوة، وربما نعتوا ذلك بوحشية، وأن هذه العقوبة لم تعد تتفق اليوم مع الحضارة الحالية. طبعا عندما يقولون لا تتفق مع الحضارة يقصدون الحضارة الوافدة، الحضارة الآتية من الغرب. وقلنا آنذاك وفي آخر درسنا إن هؤلاء لم يدرسوا الشريعة الإسلامية. الواقع أن الحدود التي رسمها كتاب الله عز وجل تقوم على التربية النفسية أكثر مما تقوم على العقاب الفعلي، فهذه الحدود أشبه ما تكون بعصا المؤذن التي تعلق في الجدار تخيف بمظهرها ولكنها لا توجع بواقع ضرب أو نحو ذلك إلا قليلا جدا. لو أن هؤلاء الذين يطيلون ألسنتهم انتقادا للحدود التي شرعها الله عز وجل درسوا أحكام الشريعة الإسلامية في باب الحدود لعلموا هذه الحقيقة، ولعلموا أن هذه الحدود كما قلت لكم هي أشبه ما تكون بصيحة تخيف لا بعقاب ينزل. ومن درس الشريعة الإسلامية عرف هذا الكلام الذي أقوله لكم. ونحن لسنا الآن بمارد سائر الحدود، نحن بمارد الحديث عن حد السرقة. صحيح أن الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسبا نكالا من الله، هكذا قال الله عز وجل، ولكن الله عز وجل وضع الشرعة بقانونها الكلي ووكل التفاصيل وبيان الشروط وبيان المواصفات إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا المصطفى عليه الصلاة والسلام فشرط لكي يكون هذا العقاب موجبا لحد القطع أن يكون المقدار المسروق نصابا، فإذا قل عن النصاب فلا قطع، في غرامة، في سجن، في عقاب، لكن لا قطع. أيضا اشترط أن لا تقوم أي شبهة، تأتي السارقة تبريرا فيما عمل، أي شبهة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والكلام مفتوح. من جملة الشبهات أن تقع السرقة في عام مجاعة، مجاعة في بلد ما انتشرت وهيمنت على المجتمع كله، في ظل هذه المجاعة لا تقطع الأيدي، أي لا يطبق حد السرقة، لأن الإنسان السارق في هذا المناخ هنالك شبهة. طبعا يعني لا نتأكد، ربما ما كان معذور، لكن هنالك شبهة أن المجاعة هي التي دفعته إلى السرقة، ولما وقعت الشبهة كان لابد أن ينفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لا نقطع عنه. طيب، لو أن رجلا سرق من مال زوجته أو زوجة سرقت من مال زوجها، توجد شبهة تملك أم لا؟ توجد، لأن بين الزوج والزوجة مخالطة، كلاهما يعيشان تحت سقف واحد في منزل واحد، ومن ثم فهنالك شبهة سريان ملكية الزوجة إلى مال الزوج وسريان ملكية الزوج إلى مال الزوجة، فأيهما سرق من الآخر لا تقطع يده. نعم في عقاب، الغرامة موجودة والعقاب التعزيري موجود، لكن القطع لا يوجد. لو أن إنسانا سرق من ابنه أو ابن سرق من أبيه، نعم لا قطع، لأن هنا أيضا شبه التملك. بل لو أن رجلا سرق من خزينة الدولة التي هو تابع لها، له شبهة في هذا المال، المال اللي في داخل الخزينة لمن؟ للشعب كله، وفرد من هذا الشعب سرق، يغرم ويعاقب، العقول التي تراها الدولة، سجن إلى آخره ما يشاء، لكن قطع لا يوجد قطع. من أين عرفنا هذا؟ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روي موقوفا على عائشة ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ رأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فإن الحاكم لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. انظروا إلى هذا الكلام النبوي الدقيق، إذ رأوا الحدود، يعني امنعوا الحدود لا تطبقوها، إذ رأوا الحدود بالشبهات، كل أنواع الشبهات، ما استطعتم، فإن الحاكم لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. يعني الحاكم الذي لا يقيم الحد على سرقة في عام مجاعة، يمكن يكون الحاكم أخطأ، يمكن يكون هذا السارق من دفع إلى سرقة لسبب مجاعة، استغل المجاعة، يمكن. طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا بأس، لأن يخطئ الحاكم في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. الخطأ في العقوبة هذا خطأ خطير جدا، ومن هنا ندرك هنالك حوالي 10-12 شرط لأن تكون السرقة موجبة للقطع، فإن لم توجد هذه الشروط كلها تهبط العقوبة إلى التعزير، هذا شيء معروف. ومن هنا لم يقم سيدنا عمر حد السرقة على رجل سرق في عام الرمادة، يعني عام المجاعة، وسيدنا عمر كان له مجلس شورى، لم يستبد بهذا الأمر، عرض الأمر على مجلس الشورى، اتفقوا كلهم على أن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر في هذا الذي قضى كان خاضعا للنصر ومتعاملا معه، أم كان موقفا للنصر ومعرضا عنه؟ أعتقد أن كل واحد منكم يعلم الجواب على هذا السؤال الواضح. سيدنا عمر عندما لم يقم الحد على السارق في عام الرمادة، يعني عام المجاعة الشديدة اللي كانت في المدينة المنورة، هل كان في هذا خاضعا للنص ومتعاملا معه، أم كان متمردا عليه؟ نعم كان خاضعا للنص. أريد أن أسمع منكم حتى أعلم وتعلم الدجل الذي يمارسه من يتهمون عمر بأنه أوقف النص ولم يتعامل مع النص وتمرد على النصوص، مؤثرا اجتهاده الخاص لكي يبرروا لأنفسهم الخروج على النصوص. أريد أن أسمع منكم هذا الذي تفهمونه حتى نعلم أن ما يقوله أولئك الناس دجل رخيص. نعم، بل هل كان يسع سيدنا عمر غير هذا؟ هل كان يسعه أن يقطع يد من سرق في عام المجاعة؟ لو فعل هذا إذن لخالف النص، مخالفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. والنفس الذي ينبغي أن يخضع له الحاكم قرآن وسنة، قرآن وسنة. الذي يريد أن يقول لنا أن النص الذي يشكل الشريعة الإسلامية هو النص القرآني فقط، يأتينا بدجل من نوع أرخص ومن نوع أسخف. نعم، ذلك لأن القرآن الذي نخضع له أمرنا أن نعود إلى السنة. قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس أي محمد ما نزل إليه. أنا أقول لك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وعليك أن تفصل. أنا أبي أقول لك أقيم الصلاة وآتوا الزكاة وعليك أن تبين أركان الصلاة وشرائطها والزكاة والأصناف التي فيها الزكاة وحولان الحول والنصاب وما إلى ذلك والنسبة المئوية إلى آخر ما هنالك. فمن أراد أن يهمنا أن الشريعة الإسلامية تقوم فقط على محور النص القرآني فهو كما قلت لكم في الدرس الماضي يحاول أن يجعل أن يتخيل منا مجموعة مجانين، أن يتخيل منا مجموعة مغفلين، يعني يقول في نفسه أنا أدجل والجماعة كلهم مغفلين ما يصدقون. نعم لا لا، الأمر ليس كذلك. أنت المغفل، قل يا الناس الذي يستحمق الأمة الإسلامية الواعية هو الأحمق وهو المغفل. الله سبحانه وتعالى أنزل الذكر وجعل من السنة ضياء لهذا الذكر، فمن فصل القرآن عن السنة فقد حارب القرآن قبل أن يحارب السنة، أكذلك أم لا؟ الذي يحاول أن يفصل القرآن عن السنة ويزعم أنه يقدس القرآن هو في الواقع يحارب القرآن قبل أن يحارب السنة، لكنه يحارب القرآن رفية. سيدنا عمر الذي كان المثال الأول للتمسك بالنصوص خرج على النصوص وتمرد عليها حتى يعطوا أنفسهم حجة للتلاعب بالقرآن والسنة. متى؟ من قال هذا الكلام؟ وفي أي مثال قال هذا الكلام؟ سيدنا عمر رفعت إليه قضية قطع الإصبع، كم فيها من الدية؟ طبعا يعني فيها جزء بسيط من الدية الإصبع، لم يكن بلغه عن رسول الله في ذلك شيء، فخيل إليه في بادئ الأمر أن تكون دية الأصابع متفاوتة لأن كل إصبع فائدتها تختلف عن فائدة الإصبع الأخرى، هكذا خيل إليه، لكنه تلبس وانتظر. وماذا في الناس؟ من منكم سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في دية الأصابع؟ فجاءه من روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى عليه الصلاة والسلام في كل إصبع بعشر من الإبل، يعني كل إصبع فيه عشر دية، مجموع أصابع اليدين فيها دية كاملة. فقال رضوان الله عليه إن كدنا أن نقضي في هذا برأينا. الله لطف، لولا أن وإلا بلغنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كدنا أن نقضي في هذا برأينا. عمر، هذا عمر يفتيت على النصوص، معاذ الله. قال إن عمر أوقف سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة، في حين أن القرآن يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية، والمؤلفة قلوبهم الواقع في أول سنة من خلافته أعطاهم، السنة الثانية أعطى، ثم قال الآن أعز الله سبحانه وتعالى الدين ولا داعي إلى أن نتألف قلوبهم. لكن تعال فتعلم اللغة العربية أولا ثم أطر لسانك على عمر ما شئت ثانية. أما وأنت جاهل باللغة العربية لم تعلم منها ما علمه الأطفال أيام كانت اللغة العربية لا نجدها في المدارس طبعا، تريد أن تفترض على عمر؟ لا، هذا شيء لا تستطيع أن تقوله. الباري عز وجل يقول والمؤلفة قلوب، أل أداة موصول، أل بمعنى الذي، أي والذين تتألفون قلوبهم، مثل الفقراء، أل أداة موصول، الذين يتصفون بالفقر، الذين يتصفون بالمسكنة، الذين تتألفون قلوبهم. إذن هنالك سهم في الزكاة لمن؟ لمن نتألف قلوبهم. مناط دفع الزكاة لهم يعني علتها حاجتنا إلى تألف قلوبهم. لاحظوا الذين تتألفون قلوبهم، طالما كنتم تتألفون قلوبهم تعطونهم، طالما لا تتألفون قلوبهم لا تعطونهم. هذا نص القرآن، الذين تتألفون قلوبهم، يعني انظروا إذا الوضع يقتضي أن تتألفوا قلوبهم أعطوهم. فيما مضى لما كان الإسلام ضعيفا، الذين كانوا يدخلون إلى الإسلام كانوا يجدون من يشدوهم إلى الوراء ليعيدوهم إلى ما كانوا البلمغريات المالية. الإسلام فقير، المسلمون فقراء، فكان لابد أن نعطيهم لكي نكاسر أولئك الآخرين. يريدون أن يغنوك لتعود إلى الكفر بمال قدره كذا، فنحن نعطيك هذا المال وأكثر. هذا كيف؟ نعم. لكن فيما بعد أصبح الإسلام هو القوي وهو الغني، والمسلمون أصبحت دولتهم هي الدولة العظمى، والآخرون أصبحوا هم الضعف. الآن الذي يدخل الإسلام يدخل ويعتز الإسلام، عندما يدخل الإسلام يكسب من انتسابه إلى الإسلام ما كان سبب خسران له بالأمس. لاحظون ما أقول، بالأمس كانت جماعة هذا الوافد إلى الإسلام أقوياء أغنياء، فكان دخوله إلى الإسلام جهادا، فنحن لابد أن نساعد جهاده بشيء من المال نعطيه حتى لا يرجع. لكن لما عز الإسلام وامتنع المسلمون وضعف أولئك الآخرون، أصبح الواحد منهم يدخل في الإسلام فقط من أجل أن يعتذر من دخوله في الإسلام، فلم نعد نشعر بحاجة إلى أن نتألف. هم الذين يحتاجون إلى أن يعتذروا بدخولهم في حومة الإسلام. هذا ما قاله القرآن، وسيدنا عمر طبق كلام الله سبحانه وتعالى، طبق كلام الله عز وجل. لذلك أقول لكم أيها الإخوة، نحن في عصر الهجوم على الإسلام من كل الجوانب. نعم. والمثل كما قال الشاعر، فلو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث إلى ما لا نهاية. أن نترك أعمالنا ووظائفنا وبناءنا الإسلامي الإيجابي لنرد على هذا وعلى هذا وعلى هذا، هذا شيء لا طول. وربما كانت الخطط تستدرجنا إلى ذلك أيضا، لكن الذي يغني عن الرد وعي المسلمين في هذا العصر، الوعي. فإذا وعي المسلمون إسلامهم ودرسوه وتبينوه وعرفوه، لن تعمل هذه السهام في المسلمين قط بشكل من الأشكال إطلاقا. هذه نهاية ما كنت أريد أن أقوله في الواقع في شرح هذا الحديث. ينبغي أن ننتقل للحديث الآخر، لكن ما دمنا أفضنا في بيان شيء يتعلق بالهجوم على الإسلام، فلأجب عن سؤال تكرر كثيرا وطلب مني أن أجيب، ورأيت من الحكمة أن أجيب الآن. تكرر سؤال يقول: ما حكم هؤلاء الذين يغامرون بأرواحهم في عملية يعلمون يقينا أنهم سيموتون فيها؟ هل هو انتحار أم هو جهاد في سبيل الله واستشهاد؟ وأعتقد أيها الإخوة أنني أجبت مرة عن هذا السؤال، وكنت أتمنى أن لا ننسى الجواب، وأعود مرة أخرى فأجيب. هذا جواب أكاديمي علمي معروف في كتب الشريعة الإسلامية. من المنتحر أيها الإخوة؟ المنتحر هو الذي ضاق بحياته ذرعا، فاتخذ الوسيلة التي تقضي على حياته، وقصده من هذه الوسيلة أن يقضي على حياته. تماما كذلك الرجل الذي قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه تحامل على نصر سيفه حتى قضى نحوه بهذا العمل، فأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في النار. تحامل على نصر سيفه، يعني ضاق بحياته ذرعا بسبب جرح، بسبب ألم، بسبب أي شيء، فأراد أن ينهي حياته، يعني تمرد على حياته فأراد أن ينهيها، فاتخذ وسيلته إنهاء حياته. هذا هو الانتحار. الإنسان الذي يجد أن عدوا اغتصب حقه، اغتصب أرضه، واستمرأ هذا الحق فلم يترك، ووجد أن الوسائل كلها ضاقت لمقاتلة هذا العدو، ومقاتلته مشروع وواجب، وواجب طبعا، هذا هو الجهاد، هذا هو الجهاد. فوجد أن أقرب وسيلة للقضاء على هذه السلة ولا وسيلة غيرها هي أن يفعل هذا الذي يفعله هؤلاء المغامرون المجاهدون اليوم. تحمل نفسه هذه المتفجرات ونحوها ودخل فيما بينهم، ولما فعل ذلك، لاحظوا هذه النقطة هامة جدا، كان قصده من هذا أن يوقع الفك والهلاك في من؟ في هؤلاء المعتدين والغاصبين، وهو بإيمانه بالله متأمل أن الله قادر إذا شاء أن ينقذه وينجيه بعجوبه. يقول: يا رب، أنا فعلت هذا ولا أقصد إهلاك نفسي، أقصد إهلاك أعدائك الذين فعلوا واغتصبوا ونهبوا وإلى آخره، وأنت قادر أن تنجيني، وما أكثر ما أنجيت بأغرب من هذه المعجزة الخارقة. ثم يدخل ويمارس عمله هذا، هذا العمل جهاد أيها الإخوة، وإن مات فهو شهيد، وهذا أبعد ما يكون عن ما يسمى بانتحار، لأن إنما الأعمال بالنيات. وأنا أقول هنا شيء ينبغي أن يكون الذين يفعلون هذا على معرفة بشيء من الأحكام الفقهية. يقول: يا رب، أنا مؤمن بأنك قادر على أن تنجيني، خالد بن الوليد اعتسى سما أمام بعض يعني كبار قادة الفرس ليريهم أنه لا يخاف من هذه الأشياء، المسبب هو الله، وما أصابه شيء، هل كان خالد منتحرا؟ أبدا إطلاقا. فإذا علق هذا الإنسان قلبه بالله وتأمل أن الله قادر على أن ينجيه، وقال: يا رب، إنني حاشا أن أكون قاصدا إلى أن أذهب نفسي، إنما أريد أن أقاتل هؤلاء الأعداء الذين اغتصبوا أرضي، والذين اكتسبوا حقي، والذين سكنوا في منازلي، وأبوا أن يعيدوا الحقوق إلى أصحابي. ولكن ينبغي أن يتقي هذا الإنسان الأطفال والذين أولئك لا يتأتى منهم القتال. النساء أكثرهم يقاتلون، لكن المرأة التي لا يتأتى منها القتال ينبغي أن يتقوا هؤلاء الناس. أيضا الأطفال، هذا هو الحكم الشرعي جوابا عن أسئلة وردتني من عدة أسابيع، وأنا أجبت عن هذا السؤال. أكثر من مرة، وإن بلغكم غير هذا فاعلموا أن الذي يقول نقيض هذا إما جاهل معذور بياله، وإما متجاهلا قد دفع إلى أن يقول غير الحق. أما أن نمعت هؤلاء الناس بالإرهابيين فوالله أيها الإخوة هذا شيء يثير الضحك. نعم، وشر البلية كما قالوا ما يضحك. الذين يحاكمون الإرهاب ينظرون بعين عوراء، الذين يقتلون ويستعملون البلديغرات لنفس البيوت، بيوت أصحابها، بيوت المالكين، ويمارسون التقتيل بالوسائل المختلفة زيادة على الغصب، هؤلاء لا ينظرون إليهم لأن هذه العين لا ترى، وإنما ينظرون ويلاحقون بأعينهم المستضعفين الذين كرهوا، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، الذين أوذوا، الذين يصيحون يا أيها الناس أعيدوا إلينا حقوقنا ولسوف نرفع أيدينا مستسلمين، لكننا لا نستغني عن أرض هي أرضنا، عن دور هي دورنا، لا يمكن أن نعيش مشردين. هؤلاء الذين يقولون الكلام الذي تسجد له العقول وتذوب له الإنسانية إرهابيون، وهؤلاء الغاصبون القتلة الذين دمروا الديار وأخذوا الحقوق والذين يفعلون إلى الآن يشيعون ويهلكون ولا يبالون، فهؤلاء الملائكة. فانظروا إلى من يرى بعين العوراء، يرى المتهم فلا يرى منه إلا ملكا، ويلاحق البريء ليقتله ويقضي عليه. ليت أن العالم أصغى إلى هذه المقاضاة العجيبة التي لا أعلم نظيرا لها في التاريخ أبدا. طرح في يوم من الأيام عندما قيل ينبغي أن يحارب الإرهاب، طرح من قبل رئيس هذه البلدة، طرح شيء معقول جدا، تعالوا نعقد مؤتمرا عالميا نتفق فيه على ما لا يرهب، ما هو الإرهاب؟ فإذا تم الاتفاق على معنى الإرهاب فنحن كلنا جنود لمحاربة الإرهاب. وهذا الطرح استمر وطرق به أبواب هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، الكل أصم آذانهم، الكل استرشوا ثيابهم، الكل أصر واستكبر استكباره، وأنا إلى أن يقفزوا أن نتحدث عن معنى الإرهاب لا، لكن علينا أن نحارب الإرهاب. طيب أي إرهاب؟ إذا لم نتفق على الإرهاب، أي إرهاب؟ الإرهاب الذي في رؤوسنا، الإرهاب الذي يصفق لإسرائيل وما تفعل، والذي يلاحق المظلومين بالعقاب، هذا هو التبعات. هذا مو معقول. قالوا في الماضي عن حكم اسمه حكم قرقوش، لكن والله حكم قرقوش حكم منطقي ومعقول جدا أمام هذا الذي نسمعه اليوم. نعم، طلب من هذه البلدة أن تشترك في المؤتمر السريع السريع السريع الذي عقد حيث تعلمون. فماذا قال رئيس هذه البلدة؟ قال لمن ضغط وضغط وضغط، قال لو أن 2000 شخص قتلوا في سوريا من إسرائيل و4000 شخص قتلوا أيضا من مصر ضد إسرائيل، أفكانت أمريكا تأتي فتعقد هنا مؤتمرا ضد الإرهاب؟ أبدا. وقد قتل في الواقع من العرب ومن المسلمين هذا العدد وأكثر، ولم تتحرك أمريكا ليه؟ كثر للإنسانية وكثر للإرهاب بشكل من الإشكال. مجاهدون، ما الذي حركهم الجهاد؟ ما الذي حركهم الجهاد؟ في قنوات موجودة في إسرائيل الآن في المعركة، ماذا لا تنعت بالإرهاب؟ يتدري واحد من الثياب العرب تماما غير قنوات ويفعلونها فاعلا. لماذا لا يعطون هذا بالإحياء؟ وهؤلاء الذين يفعلون هذا هم الغاصبون الذين يلاحقون أصحاب الدور. في كل يوم مستيقظات جديدة. هذه المستيقظات الجديدة عندما تشاهد على أكوان بيوت لأصحابها، لماذا لا ينعت هؤلاء وعملهم بالإرهاب؟ لماذا؟ الشيء الذي كنت أتمناه أيها الإخوة، ونحن نعيش تدابر العالم العربي على مستوى حكامه، هذا الشتات الذي مر به الحكام والرؤساء والملوك العرب والمسلمون كما كنت خطة، كنت أتمنى لو أن المسلمين أو الجماعات الإسلامية أن يحضر من صفوفهم أمام هذا الواقع وأمام هذه النكبة المؤلمة. الحكام والرؤساء دخل بينهم الضريبان، يعني أمريكا فشكتت شملهم وفرقت الطيف، لكن الجماعات الإسلاميين الذين يتحركون باسم الإسلام أليسهم سادة أنفسهم؟ أليسهم مسلمين؟ بقطع النظر عن جماعة الفلانية الجماعة الفلانية الجماعة الفلانية الجماعة الفلانية الجماعة الفلانية، لكن كلهم إسلام. اختلفوا في أمور ثلاثية، لكن في مسألة جذرية ما أظن فيها خلاف أبدا. ما هي هذه المسألة الجذرية؟ هي أن نشير إلى الحق ونقول هذا هو الحق، ونشير إلى الباطل ونقول هذا هو الباطل، عملا بالقاعدة القائلة الساكت عن الحق شيطان أخرس. نحن نرى من حول كيف تتهاوى الرؤوس سعيا إلى استرضاء إسرائيل شيئا فشيئا تحت اسم السلام الزائف، السلام الحقيقي نحن أرضابه ونحن دعاته. طيب نرى هذا، نرى هذا الباطل، ونرى إلى جانب هذا الباطل بارقة حق في هذه البلدة. والله أنا بقطع النظر عن رئيس هذه البلدة، مما كانت من رئيس هذه البلدة، مما كانت بقطع النظر عن مكان، عندما أجد ذلك من هذه الدول لا تزال صامدة عند الحق، لا تزال تتمسك بما هو المتفق مع شرع الله ودين الله، ولا تزال تعبر بوقفتها عن كرامة هذه الأمة وعن دينها. طيب ألست وأنا مسلم مكلفا أن أقول وأرفع صوتي أقول هذا الموقف باطل وهذا الموقف حق؟ فلماذا لا نسمع هذه الكلمة؟ لماذا تسكت الجماعات الإسلامية سكوتا مريبا؟ لا شك أنه سكوت مريب إطلاقا. فيأتي من حق الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا رأيت البر ينبغي أن أتعاون معه بقطع النظر عن صاحبه. نعم إذا كنت ترى أخطاء عدل الأخطاء وعدل مع الأخطاء ماذا الحق حتى أعلم أنك مخلص لما تقول وأنك متجرد، لكنك لا تسمع أبدا لا تسمع. أقول هذا لأن هذا الموقف الفريد يحتاج إلى دعم أيها الإخوة. إذا كان الحكام قد تفرقوا كل واحد معزول لأنه أصيب ببلاء، هذا أصيب هذا أصيب وكذا، لكن الجماعات الإسلامية الشعب قوي لم يصب ببلاء، ولا نستطيع أن نقول إنهم أيضا حكم عليهم بالتفرق كما حكم على حكامهم أبدا. فليقولوا كلمة حق وليصدعوا بكلمة الحق حتى تتبين مواقفهم، ولا يجرمنكم شنآن القوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، هذا كلام الله عز وجل. إذا كنت أنا مكنوما أو منكوبا من جهة ما لكن رأيت هذه الجهة التي نكبت منها تسير سيرا حقا ماذا ينبغي أن أقول؟ أقول كل شيء مستقل عن الآخر. أنا الآن ينبغي أن أقول الحق، هذا الموقف هو الموقف السديد، هذا الموقف المعلم يدعم الحق إجمالا، يسكر تيار يشكل تيارا، لكن هذا السكوت كأن المراد منه إضعاف هذا الموقف الفريد ثم أضعفه ثم أضعفه ثم أضعفه حتى هو الآخر يتخذ ويسير معها الآخرين. طيب إذا هذا هو المقصود. ينبغي أيها الإخوة في هذا العصر الذي تفرقت فيه كلمة المسلمين ولم يبتلى حكام المسلمين بتفرق شر من التفرق الذي وقعوا فيه في هذا العصر، ينبغي أن تكون المبادرة ممن؟ من شعوب هؤلاء الحكام، ينبغي أن يستنفروا على حكامهم هذا الموقف المتفرق، وينبغي أن يشيروا إلى الحق ويؤمنوا أنه حق. هذا الصمود، هذا الوقف، هذا الموقف هو الذي يتفق مع دين الله، وهو الذي يتفق مع شرعة الله، وهو الذي يتفق مع المبادئ والكرامة والقيم. المواقف الأخرى مواقف مستهزية، عندئذ تلك الفئات تأخذ على رأسها. وهنا أصحاب هذا الموقف السليم يزدادون شجاعة ويجدون من يعينهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق. الذي ساقنا إلى هذا الكلام هو جواب عن هذا السؤال وعن هذا الاستفتاء. المهم أن هؤلاء المغامرين بأرواحهم في سبيل الله عز وجل ليسوا منتحرين، ولا يمكن أن نقول إنهم يقصدون قتل أنفسهم، إنهم يقصدون الوقوف في وجه العدوان، الفك فيما يعتدون على حقوقهم. والحمد لله رب العالمين.